تقوى الله تبارك وتعالى التي وصى بها الأولين والآخرين، والتي تتجلى في امتثال أوامر الله جملة وتفصيلا، وفي اجتناب المحارم كذلك جملة وتفصيلا. فمن قام بالأوامر طاعة لله ورجاء فيما عنده ورغبة فيما لديه من الجزاء الأوفى وخوفا مما لديه من العذاب، وترك المحارم كذلك على نور من الله، فقد حقق أصل الدين وقاعدته التي هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فرضا الله تبارك وتعالى وجنته سببها فعل الطاعات وترك المعاصي، والعكس بالعكس، عذاب الله وسخطه سببها ترك الطاعات واقتراف المعاصي. وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التمام والكمال، أن الطاعات التي هي الفرائض والأوامر، ما كان منها على سبيل الوجوب وما كان على سبيل الاستحباب، وترك المعاصي على اختلاف أنواعها، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من فعل الطاعات واجتنب المحرمات فقد أتى بالسبب العظيم لرضا الله تبارك وتعالى ودخول جنته، والعكس بالعكس. ثم بين في هذا الجواب حسن الخلق ومنزلته في الإسلام، وأنه كاد أن يذهب بالدين كله. فحسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله، أداء الأوامر وإقامة الواجبات والفرائض وترك المحرمات والإكثار من الفضائل، لا يفعل ذلك إلا من حسن خلقه ورغب فيما عند الله واستحي من الله حق الحياء أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهاه. وحسن الخلق مع الناس يكون ظاهرا وباطنا بحسن التعامل مع الناس، فللمسلم على المسلم حقوق أداؤها من حسن الخلق، وكذلك الوفاء مع الناس بالصدق والأمانة واحترام العرض واحترام المال واحترام الدم، ومحبتك لأخيك ما تحبه لنفسك، هذا من حسن الخلق الذي هو دين الإسلام وأتى به هذا الدين العظيم. فهي وصية من خير الوصايا وأنفعها، وبين فيها في هذه الإجابة خير الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله ليس بابا واحدا، وإنما هو أبواب متعددة ومتنوعة، كل إنسان يدخل على الله من باب من أبواب الذكر، وعلى رأسها قراءة القرآن العظيم. فالقراءة القرآن قراءة تدبر والتماس للمعاني وانتفاع بآيات الوعد والوعيد وآيات الأحكام والقصص وضرب الأمثال إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن وبيانها في محكم آيات القرآن العظيم. فهو خير الأعمال وأزكاها لأنه بيان للناس وبلاغ وهدى ورحمة كما ذكر الله عز وجل ذلك. ثم بقية الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والمحافظة على الأدعية الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة كلها ذكر. وينبغي في الذكر أن يكون الذاكر عالما بمعنى ما يذكر. مثلا إذا قلت الحمد لله ينبغي أن تعرف معنى الحمد وتعرف معنى الجملة الحمد لله، ومعناها سهل لكن لا يدرك إلا بالتعلم. الحمد لله أي الثناء الحسن لله تبارك وتعالى على وجه التمام والكمال. إذا قلت سبحان الله تعرف ما معنى سبحان الله؟ معناها باختصار أنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. وإذا نزهت الله عن العيوب والنقائص فأثبت له صفات الكمال والجلال. فإذا قلت مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله تعرف ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا قدرة لك على عمل من الأعمال ولا استطاعة لك على جلب مصلحة أو دفع ضر إلا إذا أعانك الله عز وجل على ذلك وأقدرك، فأنت ضعيف. لا حول لك استقلالا إلا إذا استعنت بالله على فعل الطاعة وترك المعصية وقضاء الحاجات في شؤون دينك ودنياك. وهكذا بقية الذكر. ينبغي الإنسان أن يتعلم معاني الأذكار والدعاء الذي يدعو به حتى لا يتكلم بألفاظ لا يعرف معناها، فهو عجز من الإنسان ونقص كبير لا سيما في حق طلاب العلم أن تتكلم بكلام هو عبادة ولكن لا تعرف معنى ما تتكلم به. وعلى رأس ذلك القرآن الكريم، ينبغي أن تتدبر آياته التي تتلوها حتى تفهم ما يسره الله لك من الأحكام. فالذكر رأس الأمر ومن خير ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقد سمعتم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي القرآن أمر الله عز وجل بذكره بقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأثنى الله على الذاكرين بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذكر الله أكبر لما ذكر الصلاة عقب بأن الذكر أفضل الأعمال. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالمهم أن هذه الأعمال المفروضة والمستحبة والمحرمة والمكروهة لا تدرك إلا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. في حلقات العلم وأسئلة العلماء وقراءة الكتب الشرعية كالعقائد، كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، إذا قرأها وسمعها الإنسان أبصر الطريق. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل من هولندا يقول: هل من السنة أن يشتري الآباء هدايا للأبناء والأقارب بمناسبة العيد؟ على كل حال، الهدايا المباحة، الهدايا المباحة في كل وقت من الأوقات مشروعة ولها أثرها الطيب على الأسرة، بشرط أن تكون مباحة. أما المحرمات كالصور المجسمة التي تهدى والكاليونيا اللي فيها الإسبرتو ونحو هذه، لا خير فيها ولا تهدى. فالمهم أن تكون الهدايا مباحة، ففيها أجر وفيها خير. سائل آخر يقول: سؤال آخر، هناك شاب يريد الزواج بامرأة تكبره 25 عاما، فما نصيحتكم له؟ كيف؟ هناك شاب يريد الزواج بامرأة تكبره 25 عاما، فما نصيحتكم له؟ ليكن، لا حرج، امرأة تكبره 25 عاما لا حرج أن يتزوجها، والله سبحانه وتعالى سيجعل له فيها بركة، إذا كانت من المسلمات أهل السنة جعل الله فيها بركة، ولعله يغتبط بها، فنحن نشجعه على الإقدام، والله أعلم. سؤال: هل للمطلقة طلاقا بائنا سكنا، وما هي عدتها وماذا تفعل؟ المطلقة طلاق بائن ليس لها سكنة ولا نفقة، وأنها ترتحل من البيت اللي كانت فيه، وعدتها إن كانت تحيض فثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، والله أعلم. فهي.